أَتَأْمُرُونَ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر الكتاب والفرقان لا